بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، ففي خاتمة الحديث عن الإيمان بالله وما يتعلق بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وما يليق به من الإجلال والتعظيم، هذه قصيدة تدور في هذا الفلك، وهي قصيدة قل أن تجود بها قريحة شاعر، فهي مليئة بإجلال الله والخضوع له والتفكر في بديع صنعه والاعتراف له بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. تلك القصيدة التي جادت بها قريحة الشيخ العالم الأديب إبراهيم بن علي بديوي، عميد معهد الإسكندرية الديني ورئيس جمعية الشبان المسلمين بدمنهور، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه على هذه القصيدة خير الجزاء. قال رحمه الله: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوى، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنيا يغرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا، أتراك عين والعيون لها مدا ما جاوزته ولا مدى لمداك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاكا، يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفح شذاكا، يا مرسل الأطيار تصدح في الربا صدحاتها تسبيحة لعلاكا، يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداكا، أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فظل سناكا، واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراكا، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاكا، أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاكا، يا ربي جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكا، أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك، يا ربي عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراكا، ما لي وما للأغنياء وأنت يا ربي الغني ولا يحد غناكا، ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد من جا سوى من جاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك، يا ربي هذا العصر ألحد عندما سخرت يا ربي له دنياك، علمته من علمك النووي ما

فاسأله من يا ليل حاك دجاك، وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك. هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك. يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ وإلى هنا تنتهي هذه القصيدة الماتعة الرائعة التي تدور حول الإيمان بالله عز وجل وما يتعلق بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وما يليق به من الإجلال والتعظيم. تلك القصيدة التي جادت بها قريحة الشيخ الأديب إبراهيم علي بديوي عميد معهد الإسكندرية الديني ورئيس جمعية الشبان المسلمين بدمنهور، جزاه الله خير الجزاء ورحمه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.